وده خطر، وانك تفتكر ان الحجاب غايه، ان البعض يظن ان كل المحجبات وصل الغايه، والمحجبه نفسها عم توصل للغايه تروح ايه ما انتخب خلاص بقى جابت النهايه. ثم البعض بيقول بيظن يعني ان هي على زي الاخت دي بتقول ان انا خايفه من النفاق. لا بالعكس، اول حاجه ان شيء كويس ان تكوني خايفه من النفاق، لكن انتبهي ان اللي انت فيه ده نفاق اصلا. لا والعياذ بالله، مين يقول كده؟ اللي قال كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: المتبرجات هن المنافقات. اوعي تكوني بقى تقولي اصل انا خايف اكون منافقه، لا ده انت في الدايره دي جايه جايه. ولو افترضنا جدلا ان في نفاق وانت خايفه منه، طيب اليس من المنطقي ان احنا نعالجه؟ يعني واحد مريض ياخد الدواء وياخد اسبابه ولا ياخد سم؟ ياخد ايه؟ اسبابه. ثم مين قال انك مطلوب من حضرتك ان حضرتك لا تخطئي؟ لا عادي جدا، انا خايفه ان انا ايه؟ لا اغلطي، ايه المشكله؟ مين قال المحجبات دول يعني ملائكه؟ كله ابن ادم خطاء. ثم في قاعده فقهيه بتقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني مش تقدري تجيبيه كله مش تسيبيه كله. طيب واحده بتقول بقى: هو في مشكله بقى، عشان نتكلم بصراحه يعني، في مشكله عندما نلبس محترم وستايل في نفس الوقت؟ خدت بالك انت كيف من المحترم دي؟ يعني نلبس محترم وفي نفس الوقت، اصل اللبس الواسع يعني ما بيلقش عليا وغير مناسب لسني، من الاخر الحجاب مش هيخليني جميله. هو محدش ينكر يا جماعه ان المراه بتحب الجمال، او من ينشا في الحليه، هم الاصل هم ايه؟ جوه الحليه بيحبوا الجمال. لكن الجمال ده والجمال ده هم بيحبوه فطره، لكن الشرع اتى بتنظيم الفطره لا بالغائها. يعني الشرع بينظم لك فطرتك دي مش بيلغيها، ينظمها يهذبها يحط لها قوانين ويضبطها. لكن احنا هنسال سؤال: هو الجمال اللي انت تقصديه ايه هو؟ لان الجمال انواع، في جمال جمال الجسد، عشان كده عم تلاقي يقول لك ايه مسابقه ملكه الجمال، لازم تضيف بين قوسين الجمال الجسدي، لكن ممكن تلاقيها قبيحه الروح. ما في واحده ممكن تبقى جميله جدا واخلاقها كالثعبان الاقرع، في واحده كده تلاقي اخلاقها ما شاء الله جميله جدا وهي شكلها عادي. فجمال الروح ده جمال، عشان كده الإخوة اللي عايزين يخطبوا واللي بيدوروا على عروسة، الجمال الجسدي ده جزء، نصيحتي معاك لا يتعدى معاك 40%، لو عدى هتدفع المشاريب بتقل يعني. لا انت ترزق 100% ده رزق، لكن في النهاية ما يكونش يشغلك أكتر من مساحة إذا نظرت إليه ثرتك، صح؟ وانت يا ما ثرتك ناس، فعما تيجي تدور خلي الشعار ده اللي عندك، إذا نظرت إليها سرتك. فالجمال لازم نعرف إيه هو الجمال. في جمال بيزول، جمال بياخد يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين خمس سنين 10 سنين 17 سنة راح. وفي جمال أبدي. ثم إيه هي مقاييس الجمال؟ لأن الجمال في حاجتين، الجمال الجسدي حاجتين، جمال نسبي، يعني ممكن حد يشوف حضرتك جميله وواحد يقول يعني عادي، يعني انا مش عارف انتوا بتقولوا ليه جميله يعني، وواحد يقول لك ايه الله المستعان دي جميله، فهي مساله نسبيه. ثم مساله الجمال الشكلي، الجمال ده زائل مش باقي يعني. ثم سؤال بقى بريء للاخت اللي بتتكلم في الجمال: ايه رايك اللي هيختار بنت لمجرد جمالها الخارجي بس؟ جاوبي على الاسئله دي. لو طلع لها شوية حبوب وشها أو حصل لها حرق أو مرض هيظل يحبها؟ هيظل مكمل في الحب؟ لو تزوجها بجمالها الخارجي وبالعشرة والتعود هيزول الجمال ده؟ عشان كده دايما تلاقي البنات اللي عندهم المشكلة دي من بعد سن 35 بس، خلاص كل الإنذارات بتاعت البيت شغالة والمطافي والأنوار، مرعوبة من إيه؟ هيبدأ يبص لغيرك. تأكدي انه لو اختارك لجمال روحك ممكن عادي جدا يعني يبص لغيرك من باب السنة يعني، لكن تأكد أنه لن يتركك لقلة جمالك، لأن جمالك أبدي، جمال الروح. لو رايح تتجوز بنت جميلة، لو رأى أن أجمل منها هيفكر فيها ويسيب ليه يتجوزها، وبعد الحمل والولادة هتعرفي كويس جدا، بعد ما تنشغل بهذه الأشياء تعرف أن هو اختارك لجمال الشكل ولا لجمال الطبع وجمال الروح وجمال هذه الأشياء. ثم حضرتك لابسة الحجاب ليه؟ عشان تظهري الجمال ولا تسطري الجمال؟ مش احنا اتفقنا الحجاب لحجب الجمال؟ ايه ده يعني انا مش هظهر لحد خالص؟ لا، كل البنات اظهري لهم وتزيني ليهم، وكل محارمك وزوجك بنقول بس الولاد اللي مش محارم، شفت كل دول بحقك انك تظهري جمالك، هم دول بس اللي مش تظهري الجمال بتاعك. طيب سؤال في موضوع برضو الجمال، احنا ليه دايما في موضوع ده بنحاول نجيبها في موضوع الحجاب ما بنجيبهاش في امور الدنيا؟ يعني ما شفناش مثلا في واحد ظابط مثلا في يوم من الايام متضايق جدا من لبس البدله مش جميله، ومشناش في يوم من الايام الشباب اللي في طب البلطو الابيض اللي هو يتشابه مع حاجات تانية، مفيش حد يعني لقيناه كده عامل مظاهره ويلا البلطو لا يتغير، ايه اللبس ده؟ اللبس ده مش جميل. ما شفناش مثلا محامي وقاضي وهو لابس العفريته السوداء دي بتاع السوداء دي متضايق جدا، الشباب اللي بيتخرجوا والحفلات التخرج ويعني يلبس لبس كده زي الوطوات هو مش عاجبه، بس خلاص بقى لازم يلبسه ويلبس الحاجه كده بوت فوق دماغه اشبه بوت. طيب ما شفناش حد يعني بيتكلم في الجمال، يعني مش معنى في الجمال بيجي قوي يعني لما يبقى الموضوع خاص بالشريعه وخاص بربنا وخاص بالحاجات دي. بعض الأخت أختي تيجي تقول في موضوع الجمال، طيب ليه ما لا ننظر ليه من باب أكون قدوة، يعني لأن ألبس لبس جميل عشان أكون قدوة للغير المحجبات إنها تقول يا سلام على الأخوات المحجبات. بنقول لك إن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يعني في واحدة بتسرق عشان تتصدق على الأرامل ينفع؟ النية صالحة والله العظيم بتعب وباخد جنيه، ايوه بس النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، ثم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم من الاخر مش هينفع تدعي الناس للحجاب وانت مخالفه للحجاب. طب مش رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله جميل يحب الجمال؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما شاء الله بتقراي في السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اه بس من الجمال انك تطبقي اوامر الجميل سبحانه وتعالى، هو أمرك ده ليه؟ عشان يجمل روحك زيادة. ولو موضوع الشياكة ده شغلك قوي يعني وفعالك، هقولك هتظلي طول عمرك تقارني نفسك بغيرك، كل ما تخرجي وتلاقي بنت أحسن منك في اللبس هتتضايقي. ليه؟ لأنك أنت بتقارن نفسك جدا بغيرك، وكل ما تيجي تلبسي لبس واسع الشيطان هيقولك إيه؟ على فكرة أنت بتضايق أحسن وشكلك أجمل، ففي الغالب عمرك ما هتيجي. وبعد وقت هتلاقي الجمال ده في الحجاب، زي الشباب الملتحي عم يكون عنده جيش ولا حاجة، أول ما يحلق يعني بالفعل بتغض بصرك ساعتها بيبقى منظره صعب. أعرف أحد الإخوة بيقول إن والدتي لما أنا حلقت في الجيش قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، حذاري تحلق تاني، وهي كانت من أنصار إن يحلق، شافت كائن تاني خالص. فسبحان الله انت بالتعود هتحبي هذه الاشياء، عارفين ليه هتحبي؟ لو انت صادقه وعاوزه ترضي ربنا ما ترضيش حد ثاني، لان البنت اللي بتقول انا بلبسه عشان الجمال ما تقصدش جمالها هي، ولكن تقصد ان الناس تكون شايفاها جميله. فانت لو لابسه لله مش هتفرق معاك الناس، ولو لبست لله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، هتحبي اول الحجاب وهتحس ان هو الشوق بتشتاقي ليه. طب انا بالنسبه لي انا ماليش دعوه بالاخوات دول، انا غير مقتنع اصلا بالحجاب، ولا احب ان ارتديه الا عن قناعه. يعني في ضابط كلي لازم نكون حافظينه كويس، ليس دور الدعاء انه يقنعوك او يقنعوك، بالمناسبه يعني ان عليك الا البلاغ، يعني دور كل واحد ان يقول لك قال الله قال رسوله، اهم حاجه يكون الكلام صح. تقتنع ما تقتنعش، اصل الاقتناع ده انا هجيبه هعرف قلبك ازاي انه اقتنع. بعض الناس كان مقتنع واظهر انه مش فاهم، عارفين زي مين؟ زي النجم الكبير عما جحدوا بها واستيقظ انفسهم ظلما وعلوا، فرعون كان بيقول لا لا لا لا نخاف عليكم اني اخاف ان يبدل دينكم. فانت فاهم يعني هو بيقول ايه ولا مش فاهم؟ ربنا قال وجحدوا به. فحضرتك لو دنيت تقول انا مش مقتنع ومن جوه مقتنع، ده ما انا هعرف ازاي. لكن عموما اللي تقول انا مش مقتنع دي واحده من الاثنين، اما مش مقتنع اصلا ان في دليل او مش عارفه ان هو فرض، فبنقول لها لا، الله عز وجل قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم اجماع المؤمنين، اجماع اهل العلم على هذا الامر. لكن لو انت مقتنعه ان هو فرض من ربنا بس مش مقتنع بيه، ده خطر كبير جدا. يعني انا اتمنى انك تقولي لا انا يا رب مش قادره ويصل لي الامر، لكن عمري ما اعترض وعارفه ان ده صح، بس ايه تدعي ربنا ان يهديكي. لان الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. ما ينفعش تختار. طب اصل الناس بيسخروا مني وبيستهزئوا وبيقولوا ان هتدفني نفسك يا بنتي وانت لسه صغيره، انا مش عارف اتعمل لك غسيل مخ، وانت من يوم ما رحت المسجد في رمضان ولا حضرت درس ودماغك حصل لها مش عارف ايه بنت. اولا هو مين اللي هيسخر منك؟ اهل طاعه ام اهل بعد عن الطاعه؟ عمر ما يكون اهل طاعه هيسخروا منك لو عملت طاعه. فالحمد لله انك تبعدي عن هذه البيئه. الحاجه الثانيه عادي جدا، ما النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ به، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبله. ثم اللي يقول لك انت هتدفني نفسك والله ده مسكين، لان اللي هيجرب الطاعه هيجد السعاده فيها. قال تعالى وقد خاب من دساها، قد افلح من زكاها وخاب من دساها. دساها يعني اخفاها ودفنها. مين اللي بيدفن مين بقى؟ واللي يتقال له لو قالوا لك انت عملوا لك غسيل مخ ولا بتاع، اه طبعا عارفين ان اللي عمل لك غسيل مخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه ولا رجل توضع في اخمص قدميه تحت رجله تحت قدمه جمره يغلي منه دماغه. عما لقيت ان دماغي هتغلي قلت لا اغسلها ونظفها، فنظفتها بقى وعرفت اللي ليا واللي عليا. انت بقى هتكوني مكلكعه شكلك وكل شويه بقى السلام عليكم، بدل ما تقولي هاي وفاي والكلام ده، وبدل جزاك الله خيرا هتبقى بدل مش عارف ايه. والله لو انتم شايفين كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام حبيبي السلام عليكم ده مكلكعه، فانا اموت في الكلكعه. لازم تبقى الاخت كده واثقه جدا من نفسها وعارفه كويس هي بتسيب ايه لاجل ايه. حتى في اخت بيتقال لها انت كده طبعا الشنطه بتاعتك ما هيبقاش فيها قلم الروج ولا البرفان ولا المرايه، سواك بقى وسبحه الاخت بتقول لهم ايه؟ تعلموا يا اخوات. الاخت بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم والله لو السواك يعني مقزز مقزز كده جدا في عينكم فيكفيني حبا في حديث النبي مطهرة للرب مرضاة ايه؟ مرضاة للرب مطهرة للفم. ويكفيني ان هو ايه بيرضي حبيبي. وبعدين المرايه لا طبعا عمري ما هسيبها. المرايه ادناها في شنطتي عشان كل شويه اقعد الحجابي واظبطه ولا تكون في شعره تطلع منه ولا حاجه، حد يبص عليه. واما البرفان والمكياج طبعا سبته لزوجي حبيب قلبي. شفتوا الاخوات بيقعدوا يردوا المستمتعين اللي بيستمتعوا بالطاعه. ثم المساله مساله وقت، وبعد كده هتلاقيهم كلهم بيحبوكي ويدعوا لك. انا اعرف اخت يعني ربما تكون قاعده في المسجد دلوقتي من عيلة القوم يعني، وهي كانت البنت الوحيده في العيله كلها انتخبت. ايام قليله جدا والعيله كلها ما شاء الله هداها الله بقى ويفتخر بيها. فسبحان الله انت ممكن تكوني سبب كبير جدا ربنا عز وجل يمن عليكي في هذا بقى. انا في جامعه خاصه والبنات بيقولوا ان ده لبس الفلاحين، واحنا داخلين جامعه مش داخلين سوق. دي اخت بتقول كده. هو فعلا احنا داخلين جامعه مش داخلين سوق، وبرضه هي جامعه مش حفله عرض ازياء يعني. صح؟ احنا داخلين جامعه مش حفله عرض ازياء. أنت داخلة تتعلمي ولا داخلة يعني تعرضي مفاتنك ومفاتنك وزنتك والكلام ده؟ أنت داخلة إيه؟ تعملي إيه؟ والله لو داخلة للعلم هيا بينا إلى العلم، العلم بقى العلم. ثم طالما أنت دخلتي ترضي ربنا اهمكيش كلام الناس، لأن الجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، السلعة دي غالية لازم تدفعي. الشيطان هيورم ودني، أنا بقول الألفاظ دي مش أنا اللي مخترعها، دي بنات كلام البنات، وأثرت إن أنا أجيبه بألفاظهم يعني اللي هي إيه مليانة لو عربية طيبة. الشيطان هيورم ودني من الذنب لو لبست الحجاب واللباس الواسع. غيري البتاع ده، أنت مش بتزهقي؟ الناس حفظتك خلاص، بلاش بلاش لبس واسع من الأول، هتقدمك لبسة كده ملحفة على طول على طول. تعرف أنت ممكن تزهقي أنت لو لبست اللبس ده للناس أو لنفسك، لكن طول ما أنت لبساه لله هترتاحي، طول ما أنت لبساه للناس هتتعبي شهر شهرين يلا نغير. ليه؟ الناس ألفت هذا المكان وأنت بتلبسي للناس، لكن لو لبسه لله هتعرف أن ده طوق النجاة بتاعك، هتمسكي إيه بأسنانك، بإيدك وأسنانك هتمسكي فيه، ده طوق نجاتي، ده الحاجة اللي هتنجيني. ثم لا تجعلي الشيطان يضحك عليك بشوية لبس يعني، فوالله كله هيزول يعني، والموت هيجي يهدم كل لذة. الناس بتقول إن اللبس الواسع بيكبر السن، والسوبر ماركت والسوق وصاحب السوبر ماركت والراجل السواق يقول لي يا مدام يوم البس اللبس الواسع، فأنا مش هقدر أكمل بالطريقة دي. مين قال إن اللبس الواسع بيكبر السن؟ الأخوات هم لابسين لبس واسع، وكل أخ جايب والدته اللي عليها ترزق حاجة ويتجوز، مين قال إن هو بيكبر السن؟ ثم كل واحد يقول اللي هو عاوزه، هيفرق إيه يعني؟ هيفرق إيه معاك يعني؟ ان هو لو ما اتفقنا انك الرضا رضا الله مش رضا الناس. ثم يعني مفيش مره يعني كنت معاك اولادك في يوم من الايام واحد قال لك يا انسه؟ عادي يعني، ممكن يقول لك يا مدام وممكن يقول لك يا انسه، مش هتفرق كتير، اهم حاجه شكلك يكون عند ربنا ايه. صاحبتي بتقول لي ان الزمن تغير ولبس الزمان ده هو اللبس اللي احنا لابسينه، ولا انت عايزانا نرجع ونلبس لبس الجاهليه؟ فيوم قالت لي كده انا كشيت، انه لا، اولا اللبس اللي انتوا لابسينه ده اصلا هو اللي اشبه بلبس الجاهليه، وكنتوا لابسين لبس ضيق ولبس كاشف يعني، ايه الدليل؟ قال الله ولا تبرجوا تبرجوا الجاهليه الاولى. يا ترى كان بيتبرجوا ايه؟ لما تشوفوا تبرج الجاهليه يا جماعه، ده حرب الفجار اللي في قريش اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجي. انتوا عارفين قامت ليه؟ احدى اسبابها هم كذا حرب، من احدى الاسباب ان في شباب شافوا واحده مغبيه وشها خلية وشها كده كده، فحبوا انه يشوفوا وشها، رفضت فعملوا خدع كده يعني، فثيابها كلها ايه؟ انكشفت. فراحت لاهلها هكذا وقالت لهم ان فلان فعل كذا وكذا، ابت الحرب، حرب الفجار، سموها حرب الفجار. ده ايام ايه؟ ايام وقت البنات، واخد بالكم؟ كان في حاجات كده ايه باقيه موجوده، وانشدوا بقى الاشعار وبتاع، وان النساء بدوا يولولوا وهم كاشفين الوجوه، بيقولوا كده في اشعارهم. ففكره اللي جاء كان عندهم تغيير بقى التبرج بتاعهم، يكشفوا جزء من الصدر، جزء من العضد. لا لا احنا ايامنا، لا ده احنا ما قبل التبرج الجاهليه الاولى، عارف ما قبل الميلاد وبعد الميلاد. ثم احنا الجاهليه الكبرى جاهليه العقول، انك نمشي ورا شيطان سواء انس ولا جن يلعب في دماغي وخلاص. البنات بيقولوا ان الحجاب والاحتشام دلوقتي ملوش لازمه. الله اكبر، ليه بقى؟ ان شاء الله قال ان كده كده انت بتتعكسي، والشباب بيعكسوا حتى المحجبات. اخو والله تحس ان ابليس قاعد بيدي كل واحد على حجمه، خد دي بيها ترضيك، وخد دي انت بيها ترضيك. انا قاعد عمال اجمع 50 شبهه، أحس هو مين اللي بيقول كده؟ وبنات وما شاء الله، وأنا عارف إن نصهم مش مقتنعين بالكلام اللي بيقولوه، بس أنت محتاج ترد. هنقول لهم الأخوات اللي بيقولوا أهم الاحتشام مش فارق دلوقتي، لأن كده كده كله بيتعاكس، بنقول طيب هو ربنا لما فرض الحجاب قال اللي تتعاكس حجاب، ما تتعاكس مش حجاب، مفيش حاجة اسمها كده. وبعدين لو سألنا أي شاب بيعاكس، أنت بتعاكس ليه؟ 99.9 كان بياخدها إياه قبل 2010 في الانتخابات النسبة دي، هتلاقي الشباب يقولوا لك إيه؟ لبس النساء مستفز. إذن الموضوع عملي، ومعذرة يعني البنات ما يجاوبوش في الحتة دي، الرجالة اللي يجاوبوا. تيجي تقول للشباب أنتوا بتعاكسوا مين؟ وبتعاكسوا ليه؟ يقولوا لك ليه؟ ثم عندما تفتدي الحجاب يطوف وهو يصر انه ينظر ويعاكس، خليه هيشوف ايه يعني، مش فارقه معاه، ما انت كده كده ايه مستوره. بصراحه انا حاسه انك مكبر الموضوع، الموضوع ده كده ولبس الضيق يعني معصيه اخره يعني، وزيه زي اي معصيه مش هندخل النار عشانها يعني. وانا غير متبرج وغير مقتنع خالص ان المتبرجه ملعونه، والدين يسر وأوسع من كده بكتير. أنا مش عارف هو أوسع من قد إيه، بس هي وأوسع من كده بكتير. طيب أول حاجة في الموضوع أن هو ذنب بسيط يعني، تعالوا نشوف هو ذنب بسيط ولا لأ. ربما نختم بالمشكلة دي، هي دي المشكلة أو الإشكال 27 من 49 إشكال. فتعالوا نشوف المتبرجة وهواية جمع السيئات. في هواية تلعبوا في زمان، كان في هواية كده جمع الطوابع، في ناس بتحب تجمع سيئات. تعال شوف كده الأخت اللي بتمشي بلبس ضيق والشيطان ضحك عليها، أهم حاجة أنت عندك طرحة ماليزي، طرحة أسباني، طرحة متمت، خلاص الموضوع ناشي. تخيل لو حضرتك نزلت الشارع وفي 100 واحد شافك، إذا هو في 100 هيشوفوني يعني؟ نعم، أنت ما تقطع الشارع القومية ده لوحده، ده أنا جايب بالمية دول اللي هم إيه، ده أنا جايب في وقت اللي هو قيام الليل، مش وقت الظهر ولا حاجه. اما تمشي في الشارع وفي 100 ينظروا ليك، مين اللي هياخد السيئه دي؟ خلينا نقول ان دي بسيطه. طب لو نزلت الجامعه وفي 1000 واحد بص عليك، وفي ناس بقى ما شاء الله هيئه ارصاد ممكن ياخد بالربع ساعه، وطبعا الربع ساعه ديت مش الربع محسوبين بنظره، لا ده الاولى ليك، الاولى الهين اللي فجاه، مش الاولى اللي هي فرقه الرمش، لان الناس بيحسبوها بالرمش، لا مش بالرمش، الأولى مجرد ده ممكن تنظر 5 وتكون لسه ليك إنك ما انتبهتش. دي كلها ذنوب. طيب لو في بنت صغيرة في إعدادي شافت حضرتك وقالت أنا هطلع زيك، في ميزان مين؟ لو في شاب ملتزم شافك وانتكس، في ميزان مين؟ لو في واحد شاب شافك وشهوته صارت، في ميزان مين؟ لو في واحدة تاني، واحدة لما شافتك قالت هي دي البنات اللي عايشة وراحت يعني، حاولت تكلم مع زوجها الصالح إنها تكون زيك، في ميزان مين؟ واحد لما شافك اتفتحت نفسه طول اليوم وبدأ يتفرج على حاجات غير جيدة، فتحت نفسه يعني للخطأ يعني، ده في ميزان مين؟ بنتك لما تكبر وتشوف صورة حضرتك، في ميزان مين؟ كفاكي اسما، بلاش كفاكي، كفى التبرج اسما أن من ينظر إليه يكون عقوبة. إنسان أحيانا شاب ينظر لبنت يعاقب بتكبيرة الإحرام تفوته، قيام ليل يفوته، لا يوفق لبنت، ليه؟ لأنه نظر لأخت ولا حاجة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى، كله هياخد صق العفو إلا المجاهرون اللي هم بيظهروا الذنوب، يبقى ربنا ستر ويعمل الذنب في العالم. انت ليه بتشطبي اسمك من قائمه العفو؟ ليه؟ ايه اللي عندي؟ ايه المسؤوليه؟ تيجي تقولي في الاخر خلاص بسيطه؟ لا مش بسيطه. وبعدين مين اللي قال ان مش هنتحاسب عليها يعني؟ انا شايف ان هي صغيره قوي يعني. لا مشكلتنا كبرى اننا فاكرين احنا حسابنا هيكون على مزاجنا، انا هتحاسب على مزاجي. لا مش هتحاسب عليها. هو ايه مش هتحاسب عليها؟ لا انا مش عاوز اتحاسب انا على حاجه، دي تتحاسب عليها، هي سيئه واحده، انتوا حاطين لي ليه سيئات كتير جدا؟ هي سيئه واحده، انا كنت فاكره ان التبرج ده من يوم ما اتولدت لغايه ما اموت هو ذنب واحد يروح بسبحان الله وبحمده. لا والله مين اللي قال كده؟ لا، فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره، هيذكر الصغيره الاول ولا كبيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، أنا بحسبها لك. عارفين كراسة الإحصاء؟ بالملي، أحصيها، أحصاه الله. تمام الحساب ودقة الحساب. فمعقول ربنا هيحاسبني على الحاجات دي؟ اه معقول. واللي بتقول الدين يسر والدين يعني اوسع من كده كتير. طيب يعني انا اسرع مثلا اقول انا مش مقتنع ان انا حرام. يا عم مقتنع يا عم والله انت حرام. لا انا مش مقتنع. ليه؟ اصل الدين اوسع من كده يعني. يعني مش مليون جنيه يعني هتعملوا لي فيها الاشكال ده ايه يعني 70 مليار وديتهم سويسرا عادي يعني ما فيهاش حاجه يعني مش اتضايقوا الدين. انا شايف ده انا مش حرام. في ناس هو مش مقتنع ان هو حرام يقول لك الدين يسر. لا ما مش انت اللي هتشرع وانت اللي هتختار. عارفين تعرفوا بقى ايه عقوبه اللبس الضيق والتبرج؟ هو ده اللي انا هختم بيه مشكله الاخت دي. 27:1 يقول النبي صلى الله عليه صنفان من اهل النار لم ارهما منهم والنساء كاسيات كاسيات. الاخوات بيقولوا احنا لابسين وهو النبي بيقول كده لابسين برضه كاسيات عاريات مائلات مميلات. يقول النبي في اخر حديث لا يدخلن الجنه مش هيشوفوها ولا يجدن ريحها. وعارفين ريحها بيجي منين؟ وان ريحها يوجد في مسيره كذا وكذا. يقول العلماء كاسيه عاريه اي يعني لابسه وساتره نفسها يعني هو كشفه وستره نفسها ولكن لباس ضيق شفاف زي اللي بتقول دلوقتي لبس البنات البضيهات ومش عارف ايه اصلا انا وانا بجمع اسمائهم اللي هم بيلبسوها دي مش عارف تحفظوا الاسماء دي ازاي كلها اسماء وبتاع وحاجات كده عنيفه خالص يعني. ويجي يقول لك بضي واسع بضي هو اصلا اسمه بالانجليزي جسم يعني على جسمك واسع سكيني يعني جلد هيلزق فيك لزق التنين. تيجي تقول لي ده هو اصل هو سكيني واسع واسع ايه يا عم والله لو وسعته توسيعه الابن هو ضيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف نساء كاسيات عاريات يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا ربي حاجة جديدة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعونات. مش بنقول اللي يمشي في الشارع يشوف واحدة متبرجة يقول لها يا ملعونة. لا ده غلط. بس شوف انت قد ايه بتتضايقي لو واحد قال لك كده اللعن يعني الطرد من رحمتك بتتضايقي جدا ومش خايفة انك تيجي يوم القيامة تفاجئ انك ملعونة ومطرودة من رحمة الله. ليه؟ عشان الحاجة البسيطة خالص دي اللي احنا بنقول عليها ان ايه الدين يسر. ايه المشكلة يعني ده انا احط شوية يعني برفان يعني ده عطر خفيف جدا. يقول النبي لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت الى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. سبحان الله. بل وصفها النبي وصف جديد جدا جدا جدا. قال يوم امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها حتى الضرفان بقى وبتاع والكلام ده عشان الناس يشموا كده فهي كذا وكذا وكذا اي مرتكبة فاحشة. ده ريحها بس الريحة البرفان خلاها زانية. امال اللبس وايه؟ ويجي الاب والام يقول لك عادي لسه صغيرة. على فكرة دي تقريبا الشبهة 33 أنا لسه بنوتة 15 سنة وصغيرة وقالوا لي عيشي خذي راحتك أنت لسه في بداية الدنيا. لو في بنوتة بقى قاعدة في الدرس تجي لي المرة الجاية. الأخت اللي كانت بتقول أنا خايفة من النفاق لو اتحجب وأنا ما كنتش كويسة. يقول النبي شر نسائكم. مين هم يا رسول الله؟ مين هم شر النساء؟ المتبرجات هن المنافقات. سبحان الله. شفتوا قد ايه الاخت اللي بتقول يعني مساله بسيطه ده فيها عذاب خفي. يقول النبي ثلاثه لا تسال عنهم ما تسالش ايه اللي هيحصل لهم. دول ينتظرهم بقى شيء عجيب جدا. ايه هو؟ ما تسالش. مين هم يا رسول؟ وامراه غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنه الدنيا فتبرجت بعدها. امرأة تبرجت بعد زوجها. ويقول النبي رب كاسية في الدنيا ما شاء الله لابسة لبس كويس عارية يوم القيامة. شفتوا المسألة اللي الأخت بتقول بسيطة يعني ما فيهاش حاجة؟ لا هي مش بسيطة ما فيهاش حاجة. تحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. هيبقى لنا بقى حوالي شبهات معينة هقولها عشان أجاوبها المرة الجاية. عمك جوز إن شاء الله هلبس الحجاب. أهم شيء محبة ربنا، وأنا بحبه من كل جوارحي. أنا لسه بنوتة صغيرة، خايفة أكون قدوة سيئة لو لبست الحجاب دلوقتي. ظروف البلد صعبة، ولو غيرت لبسي الآن هيقولوا تبع جماعة معينة، وأنا عندي ظرف خاص مش هنفع أقوله، لما يعدي هتوب. أنا بغير جدا من البنات اللي لابسين ستايل وحاطين ميكاب وعايشين حياتهم، وهو ده اللي مخليني ألبس الحجاب. إحنا تربينا على المثل اللي بيقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. اللباس الواسع مش عملي والناس بتتكعبل فيه. الجو والهواء ممكن يطير اللباس الواسع، فبخاف عشان كده بلبس بناطيل ضيقة. المشكلة إن الحجاب الجديد اليومين دول اللي في السوق أصلا كله شفاف، فكده كده مش هنلاقي اللبس اللي أنت بتقول عليه. كده أنا هتعب من التغيير المفاجئ لو سمعت كلامك. أنا لا أريد أن أستعجل في التغيير، واحدة واحدة، عاوزة تدرج. لو غيرت لبسي مرة واحدة غالبا مش هثبت وهرجع تاني وأنا عارفة نفسي بقول إيه. طالما حاسة أختي قالت لي طالما حاسة إنها ترجعي بلاش تلبسي، واستني عما تثبتي كده تثبتي والبسي. طيب دولابي مليان لبس متبرك، أين سيذهب؟ فأنا لي رؤية أخلصه لغاية ما يقدم، وبعد كده عم أشتري هشتري اللبس الواسع. طيب أحتاج أستشير أصحابي عشان أنا متربية لأن لازم أقتنع وعشان أجد تشجيع كويس وبعدين أختار اللي أنا عاوزاه. أنا بالصراحة شايفاك متفائل أوي، لكن الموضوع صعب أصعب مما تتخيل. أقصى أحلامي أوسع البنطلون أطول الطرح. سيبك من الكلام اللي أنت بتقوله ده يا جماعة. الحجاب ليه التزامات، وأنا ليس عندي خبرة في الدين، فلازم يكون أكون قد الالتزامات دي، فمش هتحجب إلا لما أكون قد الالتزامات دي. وآخر شبهة معانا، العلماء مختلفين في الحجاب، فأنت عاوز الحجاب اللي هم بقى اللي أنا ألبسه. لو في أخوات عندهم إشكالات أو شبهات يبعتوها على صفحة المسجد في الرسالة، وإن شاء الله هنجمعها وهنجاوب عليها المرة الجاية في درس بناتنا والحجاب، ونكمل جزء الباقي من الشروح. جزاكم الله خير.